حصريا على موقع djkimo.com. وعدتول انا جامد ده احنا ما بنشوفش حد عامد مجالنا بحالنا وده مش مجالكو بجد ابطال الجيل انت اخبارك ايه بنحط اكواب فيكو احنا الاتنين بتلو فيك ده وبس احنا بنسبقكو سرانسيج 700 بسرعة رجل ومش بالريس صاحب احنا الجودة وكل الابطال جايبين زيت يوم ما تقارن نفسك بيا انت تكون فيه عندي صاحب يجي معايا ولو على فيه لو قلت نفس مني الكلمة بتطلع سيف صعب اتلم عليك وما ينفعش ماشيك ولو مقصوب على امري فرست عمري ما هاجر اديك قتلنا حب اديك مستحبطين هنزيد واقعين في سوق الرجالة وحالك وحالة مش مكفيك لا بورك مش بتورط انا عندي ازو انت متمرمط بخيط وابرة بقك اخيط عشان عايز عايز كتصاير ولا معايا ولا عليا ما تتساوش ابدا بيا ولو هتسف اغنية عمري الزمن برجع بيا بعلى بالليفل اي خطوة خدها لازم تتحسب علي مني 500 ميسة كل اخواتي ماشية راسها فوق لما نحضر تلقى الكل جري طب ما تيجي اقول لك علي دار سيبني هبة يا اسطى يسيبكوا عار انا اسمي حملة هبة ست مسمع ليا دخلة تهت اي فار هو صاحبي ده ايوه صاحبي ده مين اجدع منه ده ما في زيه ده في شرعه ده اي كلمة مغلطش انا لما بحضر بقلب الماتش سوبر هاتريك انا ما بهزرش على الارض بتسحب ما تقدرش اخدك شمال ويمين هزار ادي في كباري وقال بلاص شايف قسمي بيجي ستار لعب معايا بغير خطر ملايين في الجيب مش بلكع قلنا سيوف لو نستخدمها تتذكرنا ضيوف صرفت مع ابن الجن انا كنج السوق لو يحضر خصمي بيبقى صن اللور انا صاحبي في قلبي لو احتاج دم علي معزوش الداخل خارج بنعمل مال كل حدود صاحبي في ظهري بطول وبحس معايا جيوش صاحبي طيب بس شطانه ما تأملوش هو صاحبي ده ايوه صاحبي ده مين اجدع منه ده ما في زيه ده يا جمدانه ده ابو الرجوله ده ابو الشياكه ده بطل في شرعه ده على موقع djkimo.com.